يعني ما تكون محرم. نعم. إيه نعم. لكن الإنسان قد يضطر أن يجلس مع جماعة مثلا يشربون الدخان أو يسمعون المعازف حتى يتكلم معه، إنه ما يمكن يجدهم إلا فيها على هذا. لا هذا ما شرب دخان، هذا لو قال والله يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وجلس وقال فلان عطني سيجارة وقام يشرب ثم قال لا تشرب الدخان، هذا ما أصلح. لكن جلس لدعوتهم، هو جلس لدعوتهم. الرسول كان يأتي المشركين في أماكنهم ويدعوهم، ولا يمكن الدعوة إلا بهذا. أنا جانب أدعوهم كالطبيب يشق الجلد لأجل إزالة ما تحته من الأذى. ما في حرج ابدا اذا صار جاء يريد دعوتهم كيف يعني، بحيث انه ما هو لازم ما يجي لهم الا في هذا المكان. نعم. بعض الناس عند دعوتهم مثلا يكون تارك الصلاه يدعو قد يعني يتضايق ثاني مره وثالث مره، هل نستمر في الدعوه؟ كيف وشلون؟ بعض الناس يكون تارك الصلاه مثلا قام على معصيه وعند دعوته ثاني مره وثالث مره يعني قد يتشابك معنا. ايش؟ قد يختلف معنا يعني، هل نستمر في الدعوه دي؟ دعوته المعروف؟ يعني ما تكرر الدعوة قد يكون يمل مثلاً ويشرد. نعم. على كل حال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أن تنظر للحكمة. أحياناً بعد بعض الأحيان يكون الإنسان غضبان عنده مؤثرات خارجية ما تتحمل نفسه أن يقبل منك ولا كلام عادي، وأحياناً يكون راضي ومنبسط تقدر تضرب له الأمثلة حتى يهديه الله. ولهذا يخطئ بعض الناس، بعض الناس مثلا اذا وافق شخص ولا عامله المعامله اللائقه به، نعم نفر منه ما يدري لعل هذا الرجل عنده مؤثرات خارجيه ما تدري عنها من ضيقه صدره ولا يحب ولا يكلم الناس. فمثل هذه الامور ما ينبغي الانسان انه يحكم على الشخص بمجرد انه دعاه مره ونفر، قد يكون هناك أسباب. اصبر، انظر الوقت الذي تراه مستانس فيه وادعوه للحق. نعم. أيهما أولى يا شيخ، دعوة العاصين في هذه البلاد أو دعوة الكفار في الخارج؟ قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الواجب انك تدعو تصلح الاحوال اللي عندك، ثم بعد ذلك تحاول اصلاح الخارج. لكن اذا كان في الداخل من يقوم بالدعوه واردت ان تخرج الى برا هذا طيب، ما في مانع. قال الله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. اذنوا ما هنا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخره. اللام في قوله ولتكن للأمر، ما الذي يدلك على أنها للأمر؟ لأنها جزمة تفعل مطالب. طيب أحسنت. قوله أمة عليان طائفة، ذكرنا أن أمة ترث في القرآن على عدة أوجه، هذا وجه. تأتي معنى الزمن مثل قوله تعالى وقال والذكر بعد أمه، تأتي بمعنى إمام مثل إن إبراهيم كان أمه، تأتي بمعنى ديانة بمعنى الدين. نعم. كقوله إن وجدنا أبانا على أمه يعني على ملة ودين. الرابع طائفة في هذه الآية. طائفة وإمام وزمن وملة. قوله يدعون إلى الخير، المراد بالخير محمد؟ المراد بالخير؟ نعم. هو الدين، يعني يدعون إلى الدين. إلى الدين فقط؟ يعني كل خير، سواء خير الدين أو خير الدنيا. إيه. طيب. قوله يأمرنا بالمعروف، ما هو المعروف اللي وراك يا آدم؟ أنت حاضر أي. طيب